اوكي خذي خذي الاسس هذا الجنب واسباب حتى ها هذا الكتاب جمع جمع أسس أثر مالك في الله وش جمع أسس أثر ها أسس نعم إيه في كتب ثم الجمع تقول أسس ها جمع الأسس خذل أسس جمع الأسس جمع الجمع وجمع الجمع نعم قال وجمع الأسس لكن الأساس الأول الأساس كان الإساس جمع الإساس بس ما ذكر في وجه أساس إساس نعم حدثنا إسماعيل حدثني مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر أخبر عبد الله بن عمر عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألم تري أن قومك حين بنوا البيت اقتصروا على قواعد إبراهيم وقلت يا رسول الله ألا تردها على قواعد إبراهيم قال لولا فتان قومك بكفر فقال عبد الله لولا فتان قومك بالكفر نعم فقال عبد الله بن عمر لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك السلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتم على حجر نعم اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتم على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يتم بميم واحدة ولا المثمر بميمين بميم ها المثمر أظن في البخاري راجع البخاري لم يتم نعم نعم بميمين نعم إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام وقد رواه في الحج عن القعنبي وفي أحاديث الأنبياء عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى بن يحيى ومن حديث ابن وهب ومسلم هذا يعني هو مسلم نعم ومسلم تمم لكن في كتبه موضع آخر لكن معروف أنه مكمل قد يأتي بوضع آخر لكن نحفظ المكمل وفي أحاديث الأنبياء عن عبد الله بن يوسف ومسلم عن يحيى بن يحيى ومن حديث ابن وهب والنسائي من حديث عبد الرحمن بن القاسم كلهم عن مالك به ورواه مسلم أيضا من حديث نافع قال سمعت عبد الله ابن أبي بكر ابن أبي قحافة يحدث نعم سمعت عندك سمعت عبد الله ابن أبي بكر نعم أعرف عبد الله نعم أعرف عبد الله بن محمد نعم نعم عبد الله نعم محمد بن أبي بكر تم في رواية أخرى لمسلم أيضا أن عبد الله بن أبي بكر توفي في خلافة أبيه ثم في الإصابة نعم عبد الله بن محمد نعم ورواه مسلم أيضا من حديث نافع قال سمعت عبد الله ابن محمد ابن أبي بكر ابن أبي قحافة يحدث عبد الله ابن عمر عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية أو قال بكفر لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله ولجعلت بابها في الأرض ولأدخلت فيها الحجر. وقال البخاري: أخبرنا عبيد الله ابن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود قال: قال لي ابن الزبير: كانت عائشة تسر إليك حديثا كثيرا، فما حدثتك في الكعبة؟ قالت لي قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، لولا قومك حديث عهدهم فقال ابن الزبير بكفر لنقضت الكعبة، فجعلت لها بابين، بابا يدخل منه الناس وبابا يخرجون منه، ففعله ابن الزبير. انفرد بإخراجه البخاري فرواه هكذا في كتاب العند من صحيحه. وقال مسلم في صحيحه: حدثنا يحيى بن يحيى، أخبرنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولولا حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت الكعبة ولجعلتها على أساس إبراهيم، فإن قريشا حين بنت البيت استقصرت ولجعلت لها خلفا. قال: وحدثناه أبو بكر ابن أبي شيبة وأبو كريب قال: أخبرنا ابن نمير عن هشام بهذا الإسناد، انفرد به مسلم. قال: وحدثني محمد بن حاتم، حدثني ابن وهبي، أخبرنا سليم بن حيان عن سعيد سليم بن حيان، نعم، ها ابن عندك حدثنا عيف حدثنا على ابن مهدي، لا ابن وحدي محمد زايدة ابن وحدي عبد الرحمن المهدي المشهور، لعله عبد الرحمن المهدي، ها ايش عندك؟ ها ابن وحدي ابن محمد، نعم سيأتي كل حديث، يعني بابا من خلف، يعني باب من الأمام باب من خلف، باب ندخل الناس منه وباب نخرج الناس منه، فعل ابن الزبير. واخذ العلماء من هذا قاعدة، من هذا الحديث قاعدة، وهو أن درء المفاسد مقدم على ذم المصالح، وذلك أن إدخال الحجر الكعبة مصلحة، لأن الحجر ستة أذرع تقريبا من الحجر كلها من الكعبة، وأخذتها قريش، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يدخل الحجر لأن كلها على قواعد إبراهيم، ولكنه خشي أن تنشر ذلك قلوب الناس ولا يتحملونه لأنهم أسلموا حديثا، ولهذا قال: لولا قوم في حديث عهد بجاهلية أخبرهم بكفر وشرك لنقضت الكعبة وأدخلت الحجر وجعلت لها بابين. فهذه مفسدة، وتنكرها قلوب الناس ولا يتحملونها، هذه مفسدة، وإدخال الحجر مصلحة، فدرء المفاسد مقدم على ذم المصالح، هذه قاعدة أخذها العلماء من هذا الحديث، ينبني عليها فروع كثيرة. ومن كذلك الصرف لا يراد فعله إلى وقت آخر، نعم. تذكرة يحسن رفع عبده محمد حتى لا يشتبه من الذي قالها؟ هذا في الإصابة ولا هو؟ نعم، الإصابة في إحراق الصحابة. نعم. نعم. نعم. نعم. قال وحدثني محمد بن حاتم حدثني ابن مهدي أخبرنا سليم بن حيان عن سعيد يعني ابن ميناء قال سمعت عبد الله ابن الزبير يقول حدثتني خالتي يعني عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة لولا قومك حديث عهد بشرك لهدمت الكعبة فألزقتها بالأرض ولجعلت لها بابا شرقيا وبابا غربيا وزدت فيها ستة أذرع من الحجر فإن قريشا اقتصرتها حين بنت الكعبة. وذلك أنهم أرادوا أن يجمعوا مالا حلالا يبنون به الكعبة فلم يجدوا مالا حلالا يكفي لبنيانها ولذلك أخذوا الحجر ما عندهم مال حلال يكفي لبنائها قالوا لا تدخلوا فيه بنائها مالا أكل من الربا ومالا أكل بالباطل وبالظلم فلم يجدوا مالا يكفي حلالا فأخذوا قالوا نبني هولا في الحجر فأخذوا جزء من الكعبة. نعم انفرد به أيضا بمعنى تفكر فيهم النفق تفكر فيهم النفق نعم انفرد به أيضا ذكر بناء قريش الكعبة بعد إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام لمدد طويلة. نعم الحديث قصر من هذا قدام أن طبعا كانت مقدم على رجل المصالح وأنه إذا اجتمع والسدتان لا يمكن درؤهما فإذا تدرع المسجد الصغرى يدفع المسجد الكبرى عندنا المسجد الكبرى لا تنفر قلوب الناس خشية أن ينفر قلوب أن يرتد بعض الناس والمسجد الصغرى كون الحجر خارج الكعبة فارتكبنا المسجد الصغرى لدفع المسجد الكبرى وإذا اجتمع مصلحتان لا يمكن فعلهما تفعل مصلحة الكبرى ويفعل مصلحة الصغرى كل هذه القواعد مقصود من هذا الحديث وامثاله نعم الله يهديك ذكر بناء قريش الكعبة بعد إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام بمدد طويلة وقبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس سنين. قال رحمه الله وقد نقل معهم في الحجارة وله من العمر 35 سنة صلوات الله وسلامه عليه. قال محمد بن إسحاق ما بعد لا الكلام من كثير كلام نعم. وقد نقل معهم في الحجارة وله من العمر 35 سنة صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين. قال محمد بن إسحاق ابن يسار في السيرة ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 35 سنة اجتمعت قريش لبنيان الكعبة وكانوا يهمون بذلك ليسقفوها ويهابون هدمها وإنما يسقفوها أو يسقفوها يسقفوها نعم وكانوا يهمون بذلك ليسقفوها ويهابون هدمها وإنما كانت رضما فوق القامة فأرادوا رفعها وتسقيفها وذلك أن نفرا سرقوا كنز الكعبة وإنما كان يكون في بئر في جوف الكعبة وكان الذي وجد عنده الكنز دويك مولى بني منيس بن عمرو من خزاعة فقطعت قريش يده ويزعم الناس أن الذين سرقوه وضعوه عند دويك وكان البحر قد رمى بالسفينة إلى جدة لرجل من تجار الروم فتحطمت فأخذوا خشبها فأعدوه لتسقيفها وكان بمكة رجل قبطي نجار فهيأ لهم في أنفسهم بعض ما يصلحها وكانت حية تخرج من بئر الكعبة التي كانت تطرح فيها ما يهدى كانت تطرح يعني الحية التي تطرح نعم وكانت حية تخرج من بئر الكعبة التي كانت تطرح فيها ما يهدى لها كل يوم تشرف على جدار الكعبة وكانت إيش؟ شد حيث؟ ها؟ شدق شرق ما تشرق بس ممكن تشرق ونفقه تشرق وشد على الحقيقة محمد الحق ثقة لكنه مدلس فإذا صرح هو جيد في المغازي والسيار عمده لكن في الرواية هو ثقة رحمه الله لكنه مدلس فإذا صرح بالسماع جال المحلول نعم الله يريد محسن شرق يعني تبرز الشمس أو تشرق تشرق على الناس محسن نصحة تشرق مثلا تشرق نعم شدق الدال نصحة تشدق محسن نعم وكانت حية تخرج من بئر الكعبة التي كانت تطرح فيها ما يهدى لها كل يوم تشرف على جدار الكعبة وكانت مما يهابون وذلك أنه كان لا يدنو منها أحد إلا احتجلت وكشت وفتحت فاها فكانوا يهابونها فبينا هي يوما تشرف على جدار الكعبة كما كانت تصنع بعث الله إليها طائرا فاختطفها فذهب بها فقالت قريش إنا لنرجو أن يكون الله قد رضي ما أردنا عندنا عامل رفيق وعندنا خشب وقد كفانا الله الحية عامل رفيق بفاكر عامل بالفاء شدق هذا أي بصحة شدق ما علق عليها شدق إشراف مو بفرض ها كل الإشراف مو بفرض إشراف أو تشرق تشتق كل يوم شدق محتمل يعني شدق يعني قال يعني تكون أمام الناس حتى يهابونها يعني تظهر لهم أنها أن من أرادها بشيء هي تنتقم منه محتمل كلمة تصدق نعم فلما أجمعوا أمرهم في هدمها وبنيانها قام أبو وهب ابن عمرو ابن عائد ابن عبد ابن عمران ابن مخزوم فتناول من الكعبة حجرا فوثب من يده حتى رجع إلى موضعه فقال يا معشر قريش لا تدخلوا في بنيانها من كسبكم إلا طيبا لا يدخل فيها مهر بغي ولا بيع ربا ولا مظلمة أحد من الناس قال ابن إسحاق والناس ينتحلون هذا الكلام للوليد بن المغيرة ابن عبد الله بن عمرو ابن مخزوم قال ينتحلون أو ينحلون يعني ينسبون ينسبون وهم يعرفون أن الربا حرام لأن هذا مما ورثوه عن دين إبراهيم عليه السلام أو مما أخذه من جيرانهم اليهود من المدينة والله تعالى قد حرم الربا في التوراة قال تعالى وأخذهم الربا وقدهم عنه فهم في جاهليتهم يعرفون أن الربا حرام يعرفونه لأن هذا مما ورثوه عن دين إبراهيم ومع ذلك يتعاملون به لكن لما أردوا أن شاء الله قال لا تدر فيه شيء من الربا في بنائها ولهم صلة باليهود وقد يكون أخذه من اليهود واليهود حرم الله عليهم الربا في التوراة قال تعالى وأخذهم الربا وقدهم عنه وأخذهم عنه وأخذهم ولا نأخذ البعض نعم سعد الشدق الذي يملي شدقه الشدق ها تلو الشدق اهو رجل اشدق اللي كان في الكون هندا بيان لكن صار يتقان بعد ذلك الاشدق فما يميل اليسار كان تهددهم من أراد مثل قلح زعلة زعلة لها وجه يعني تشرق أو تشرق أو تشدق تشرق على النار أو تشرق يعني تكون تبرز الشمس أو تشدق تلوي شقها باب التهديد لها يعني من قرب إليها تريد أن تنتقل منه نعم نعم مختلف هذا تبالي بهم هنا ماذا ما بتصرف الشر من هو رجع في الحديث أن من خلى في طرف الناس أو في ظلهم أو في مشمس الناس فهو ملعون من خلى في طرف الناس أو ظلهم أو في المشمس الذي يتم فيه الشتاء ومشرق نعم مقصود أنه لا هو يعني تشرق أو تشرق أو تشدق نعم نسخ نعم الله ليه قال ابن إسحاق الناس ينقلون هذا الكلام للوليد بن المغيرة ابن عبد الله بن عمرو ابن مخزوم قال ثم إن قريشا تجزأت الكعبة فكان شق الباب لبني عبد مناف وزهرة وكان ما بين الركن الأسود والركن الياباني لبني مخزوم وقبائل من قريش انضموا إليهم يعني يبنون كل واحد يبنون جهة كل أخذوا تكفلوا بالبناء فيها من الكعبة نعم وكان ظهر الكعبة لبني جمح وسهم وكان شق الحجر لبني عبد الدار بن قصي ولبني أسد ابن عبد العزى ابن قصي ولبني عدي بن كعب ابن لؤي وهو الحطيم ثم إن الناس هابوا هدمها وفرقوا منه الحجر ثم الحطيم لأنه محطوم من الكعبة محطوم مخرج منها ثم الحطيم ثم الحجر أما ركبه إلى حجر إسماعيل هذا ما إضافة إلى إسماعيل ما يظهر أن له وجه لكن اسمه الحجر لأنه محدث واسمه الحطيم لأنه محطوم من الكعبة نعم قال ثم إن الناس هابوا هدمها وفرقوا منه فقال الوليد بن المغيرة وفرقوا منه على وزن علم يعني خافوا من هدم الكعبة خافوا أن يصيبهم شيء فرقوا يعني خافوا على وزن علم نعم ثم إن الناس هابوا هدمها وفرقوا منه فقال الوليد بن المغيرة أنا أبدأكم في هدمها فأخذ المعول ثم قام عليها وهو يقول اللهم لم ترع اللهم إنا لا نريد إلا الخير ثم هدم من ناحية الركنين اللهم إيش لم ترع كذا يعني. ها إيه ترى قل اللهم لا ترع ترع اللهم لا ترع يعني لا يعني تصبنا بشيء نروعنا ها نعم كما لم ترع ها اللهم لم ولا لعنة نعم نزل اللهم لم نزل يكون هذا المعنى من ترى يعني من الان ناخذ الدين لم تزل هذا على اذن تزل لم ناخذ اللهم ايش لم نزل اللهم لم نزل او لم ترع او ترع يعني يكون ها الشكل له وجه نعم وهو يقول ثم قام عليها وهو يقول اللهم لم ترع اللهم إنا لا نريد إلا الخير ثم هدم من ناحية الركنين فتربص الناس تلك الليلة وقالوا ننظر فإن أصيب لم نهدم منها شيئا ورددناها كما كانت وإن لم يصبه شيء فقد رضي الله ما صنعنا. فأصبح الوليد من ليلته غاديا على عمله فهدم وهدم الناس معه حتى إذا انتهى الهدم بهم إلى الأساس أساس إبراهيم عليه الصلاة والسلام أصبوا إلى حجارة خضر كالأسنة آخر بعضها بعضا. هذه القواعد قواعد إبراهيم عليه السلام قصة الكعبة. نعم. قال فحدثني بعض من يروي الحديث أن رجلا من قريش ممن كان يهدمها أدخل عتلة بين حجرين منها ليقلع بها أيضا أحدهما. عتلة لا عتلة شفاء عتلة ها يكتب نعم لا الشكل ما عليه رب شكرا قاموس نعم كمل نعم أدخل نعم. أدخل عتلة بين حجرين منها ليقلع بها أيضا أحدهما فلما تحرك الحجر انتفضت مكة بأسرها. انتفضت لما حرك الحجر الأساس زلزلت مكة كلها الله زلزال. المهم الأسرع الجدار هذا يتصدع لكن المؤسسة أسس قواعد إبراهيم ما تغير أبدا ولا تغيرها لأن أصيب أسس على التوحيد وهذا المهم الأسس وهي باقية ما بقي الدين في آخر الزمان ينقضها ملك الحبشة رجل من الحبشة. نعم. فانتهوا عن ذلك الأساس. نعم. بس ماذا كلا وجه واحد عسلة عسلة نعم نعم اللهجة عمي عسلة. نعم. قال ابن إسحاق ثم إن القبائل من قريش جمعت الحجارة لبنائها كل قبيلة تجمع على حدة ثم بنوها حتى بلغ البنيان موضع الركن يعني الحجر الأسود فاختصموا فيه كل قبيلة تريد أن ترفعه إلى موضعه دون الأخرى حتى تحاوروا وتخالفوا وأعدوا للقتال فقربت بنو عبد الدار جفنة مملوءة دما ثم تعاقدوا هم وبنو عدي ابن كعب بن لؤي على الموت وأدخلوا أيديهم في ذلك الدم في تلك الجفنة فسموا لعقة الدم فمكثت قريش على ذلك 4 ليال أو 5 ثم إنهم اجتمعوا في المسجد فتشاوروا وتناصفوا فزعم بعض أهل الرواية أن أبا أمية ابن المغيرة ابن عبد الله ابن عمرو ابن مخزوم وكان عام إذ أسن قريش كلهم قال يا معشر قريش أسن نعم وكان عام إذ أسن قريش كلهم قال صراع نعم ايه لا هو دعاء يعني دعاء الله يصيبهم شر والترى اللهم الترى هذا المحصن لكن الفعل صراحة صراعا نعم. قال يا معشر قريش اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه أول من يدخل من باب هذا المسجد يقضي بينكم فيه ثم فعلوا فكان أول داخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أول داخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأوه قالوا هذا الأمين رضينا، هذا محمد. فلما انتهى إليهم وأخبروه الخبر قال صلى الله عليه وسلم هلم إلي ثوبا، فأتي به فأخذ الركن يعني الحجر الأسود فوضعه فيه بيده، ثم قال لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب ثم ارفعوه جميعا، ففعلوا حتى إذا بلغوا به موضعه وضعه هو بيده صلى الله عليه وسلم ثم بنى عليه ثم بني عليه. هذا من الإصلاح، من الصلح، أقول من الإصلاح عليه الصلاة والسلام قبل النبوة، على يعني أزال النزاع وخصوبة اللي بينهم، وصار كل واحد كأنه رفع الحجر، أتوا بثوب وضع في وسط، وصار كل قبيلة تمسك بطرف من الثوب فرفعوا حتى وصل إلى مكان المقام، فأخذ على القبيلة الشريفة ووضع في مكانه، وزال النزاع والخصومة، كانوا حاور وأرادوا القتال وتعاقدوا على الموت على طريقة في الجاهلية تقوم الحروب لأكثر الأسباب. نعم الله العافية. نعم. وكانت قريش تسمي رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن ينزل عليه الوحي الأمين، فلما فرغوا من البنيان وبنوها على ما أرادوا، قال الزبير بن عبد المطلب فيما كان من أمر الحية التي كانت قريش تهاب بنيان الكعبة لها، عجبت لما تصوبت العقاب. العقاب، العقاب ضم الطائر، والعقاب بالكسر ضد الثواب، العقاب طائر اللي خطفت الحية. عجبت لما تصوبت العقاب، العقاب عجبت لما تصوبت العقاب إلى الثعبان وهي لها اضطراب، وقد كانت يكون لها كشيف وأحيانا يكون لها وثاب، إذا قمنا إلى التأسيس شدت تهيبنا البناء وقد تهاب، فلما إن خشينا الرز جاءت، فلما إن فلما إيه إن خشينا الرد، الرد نعم حن، فلما أن خشينا مصحة رائع الزجع عندكم والرد، فلما إيش فلما أن خشينا، فلما أن خشينا الرد زجع شعب عقاب تتلأب لها انقباب، يعني ما شعر انها الزجر محتمل يعني منع انهم تهيبوا الحية سهل قصدها، لكنهم يحسون ان تكون يعني في اصحاب الكعبة وان الله لا يضع قتلها، ولا سهل قتلها صالح ما يعني ليس عندهم لا يعجزون عن قتلها، يرمونها ويقتلونها سهل، لكن هم إذا تهيبوا قتلها يظنون أن حامية الشعب ويخشون أن الله لا يرضى قتلها، فلما خطفها العقاب صرحوا منها. نعم نعم زجر نعم اسأل زجر نعم. فلما أن خشينا الزجر جاءت عقاب تتلعب لها انصباب، يحتمل أن يزجع خشينا العذاب يعني من قتلها محتمل. نعم. فضمتها إليها ثم خلت لنا البنيان ليس له حجاب، فقمنا حاشدين إلى بناء لنا منه القواعد والتراب، غدا نرفع التأسيس منه وليس على مساوين ثياب، أعز به المليك بني لؤي، أعز به المليك بني لؤي، فليس لأصله منهم ذهاب، وقد حشدت هناك بنو عدي ومرة قد تقدمها كلاب، فضوأنا المليك بذاك عزا وعند الله يلتمس الثواب. إذا تعالى عليهم الثياب كانوا يتساهلون في العورات على عادة المشركين، كانوا يبنون ينقلون الحجارة ولا يقالوا يحملون ولو كنت تشوف العورة، كانوا ينقلون الحجارة بثيابهم ولو تشوف العورة على عادة، وكان الذي ينقل معهم الحجارة. ولما أرد أن قال عم العباس ارفع هذا على كتفك على عادتنا، فلما يعني بدأ الشيء من العورة سقط الرشين عليه وطمحت عيناه، فلم يرى عليه الصلاة والسلام ذلك بدأ له شيء من العورة. وكان عادتهم لا يبالون يعني ينقل الحجارة ويرفع الإيجار ولو ظهرت العورة على عادتهم، مثل ما كان بنو إسرائيل كانوا عراة وكان موسى عليه الصلاة والسلام حيا، فاتهموه قال ما يتفسر هذا التفسير الا ان فيه عيب بأدرة انتفاخ الخفتين، فالله تعالى اراد تبرئته. فلما كانوا يقتلون عراة واما موسى ما يقتل الا وحده، فلما خلع ثوبه مرة قتل ووضعه على حجر قرر حجر ثوبه حتى وجعل يسوع وثوبي حدث حتى مر على بني اسرائيل فرأوا فقالوا ليس به الا سليم، ثم نزل حجر بثوبه فجعل موسى يضربه بالعصا وصار به ند عمله معامله العاقل واثر فيه الضرب. فالمقصود ان المشركين كانوا يتساهلون بالعورات وكانت بنو اسرائيل على نعم، ولهذا يقول عراه يعني لا يبالون يقول فيهم عراه وليس على مساوين ثياب، ليس على مساوين ثياب نعم. قال ابن اسحاق وكانت الكعبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 18 ذراعا، عندي ثمان ثمانية وثمانية يذكروا عنه 18 وثمانية عشر ذراعا نعم، كما في القمص فيها الوجه نعم. وكانت الكعبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 18 ذراعا، وكانت تكسى القباطي ثم كسيت بعد البرود، وأول من كساها الديباج الحجاج بن يوسف. قلت ولم تزل على بناء قريش حتى احترقت في أول إمارة عبد الله بن الزبير بعد 60 وفي آخر ولاية يزيد ابن معاوية لما حاصروا ابن الزبير، فحينئذ نقضها ابن الزبير إلى الأرض وبناها على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأدخل فيها الحجر وجعل لها بابا شرقيا وبابا غربيا ملصقين بالأرض، كما سمع ذلك من خالته عائشة أم المؤمنين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم تزل كذلك مدة إمارته حتى قتله الحجاج، فردها إلى ما كانت عليه بأمر عبد الملك ابن مروان، بأمر عبد الملك ابن مروان له بذلك، كما قال مسلم بن الحجاج في صحيحه. أخبرنا هناد بن السري، أخبرنا ابن أبي زائدة، أخبرنا ابن أبي سليمان عن عطاء قال لما احترق البيت زمن يزيد ابن معاوية حين غزاها أهل الشام، فكان من أمره ما كان، تركه ابن الزبير حتى قدم الناس الموسم يريد أن يحذبهم أو يجيرهم على أهل الشام، يجيرهم يحذبهم يجيرهم يجيرهم يجيرهم يحذبهم أو يجيرهم أو يجيرهم يعني يجعلهم يغضبون عليه. لما احترقت فتركوها الآن لأنهم يقاتلون ابن الزبير، فلما احترقت فتركوا حتى يروه الناس وقت الحج إنها محترقة حتى يغضبون على أهل الشام، ترك الكعبة محترقة. فلما انتهى الموسم بلعها، لكن في وقت لما غرب الحج تركوها محترقة حتى يشاهدها الناس الحجاج، شاهدوها الكعبة محترقة حتى يغضبون على أهل الشام على يزيد حتى يجرئهم يعني يحنقون عليهم ويغضبون عليهم يجريئهم أو يجيرهم أو يحذب أو ها هم قالوا مشكلة حربهم بالراء. نعم نعم اذكر ذكرت ان فيه روايه حربهم بالراء كذا تكون بالراء بس يجوز ان يجرئهم او يحربهم عندكم ايضا قطعا يكذبهم او يجيرهم هذا يحربهم ويجرئهم او يحربهم كذا بالراء يجرئهم ويجرئهم او يحربهم يجرئهم يعني اذا تجرؤوا عليهم يحربهم يجعلهم يحرقون عليهم ويقال يقال الغاضب او الاسد حارب او كذا يعني غضبان مادة حربة مادة حربة في القاموس ايه يمكن رواية اخرى السياق المسلم نعم السياق المسلم يمكن يسوقها بطريقة اخرى لكن يحربهم يعني يجعلهم يغضبون عليهم يقال ليس حارب او يحرب يعني اسد يعني غاضب نعم يريد ان يجرئهم او يحربهم على اهل الشام فلما صدر الناس قال يا ايها الناس اشيروا علي في الكعبه لما صدر الناس عليه انتهى موته انتهى الناس حتى صدروا رجعوا الى اهليهم صدر الرجوع لما رجع الحجاج وانتهى الحج بدا يفكر في بناء الكعبه للأمره نعم غضب يعني اشتد غضب حرب لغضبان حربهم يعني يجعلهم يغضبون عليه على اهل الشام نعم هو اذا غضب عليهم معناها حاربوهم نعم قال يا ايها الناس اسيروا علي في الكعبه انقضها ثم ابني بناءها او اصبح ما وهي منها قال ابن عباس إنه قد خرق لي رأي فيها ما وحى منها يعني ما ضعف منها نعم ما وحي من كده عندك وحي يعني نعم وضعين بالياء وفتح فوق الياء وحي صدق وحي نعم يعني ما المعنى معروف يعني ما ضعف منها يعني ما تصدع منها وحى إذا كان ثلاثة وها ثلاثة وهي مثل راضية إذا كان يائي وها نعم وها سواء إضافة وهم سواء وها سواء نعم أنقضها ثم أبني بناءها أو أصلح ما وها منها قال ابن عباس إنه قد خرق لي رأي فيها أرى أن تصلح ما وها منها خرق لي يعني صلح لي رأي نعم المخطوطة ايه؟ فرق والآن عند الحفاظ ايش المثبت؟ بالفاء فرقا عندك بالخاء ولا بالفاء؟ لا فرق لي نعم فرق يعني كشف وضي اتضح لي رأي فيه يعني الفارق شيء موضح وهو ثم يوم الفرقان يفرق الله بين الحق والباطل وهو يوم بدر نعم قال ابن عباس انه قد فرق لي راي فيها يعني اتضح لي راي وتبين نعم وكشف لي نعم ترى ان تصلح ما وهى منها وتدع بيتا أسلم الناس عليه وأحجارا أسلم الناس عليها وبعث عليها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ابن الزبير لو كان أحدهم احترق بيته ما رضي حتى يجدده فكيف ببيت ربكم عز وجل؟ إني مستخير ربي ثلاثة ثم عازم على أمري. فلما مضى الثلاث أجمع رأيه على أن ينقضها فتحاماها الناس. أجمع رأيه على أن ينقضها يعني حبه وعزم نقض العزم وأمره. نعم. فتحاماها الناس أن ينزل بأول الناس أن ينزل بأول الناس يصعد فيها أمر من السماء حتى صعده رجل فألقى منه حجارة. فلما لم يره الناس أصابه شيء تتابعوا فنقضوه حتى بلغوا به الأرض. فجعل ابن الزبير أعمدة يستر عليها السطور حتى ارتفع بناؤه. وقال ابن الزبير إني سمعت عائشة رضي الله عنها تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن الناس حديث عهدهم بكفر وليس عندي من النفقة ما يقويني على بنائه لكنت أدخلت فيه من الحجر 5 أذرع ولجعلت له بابا يدخل الناس منه وبابا يخرجون منه. قال فأنا أجد ما أنكر ولست أخاف الناس. قال فزاد فيه 5 أذرع من الحجر حتى أبدي له أسا فنظر الناس إليه فبنى عليه البناء. وكان طول الكعبة 18 ذراعا فلما زاد فيه استقصره فزاد في طوله 10 أذرع وجعل له بابين أحدهما يدخل منه والآخر يخرج منه. فلما قتل ابن الزبير كتب الحجاج إلى عبد الملك يستجيزه بذلك ويخبره أن ابن الزبير قد وضع البناء على أسف نظر إليه العدود من أهل مكة. فكتب إليه عبد الملك إنا لسنا من تلطيخ ابن الزبير في شيء أما ما زاده في طوله فأقره وأما ما زاد فيه من الحجر فرده إلى بنائه وسد الباب الذي فتحه فنقضه وأعاده إلى بنائه. أعاده إلى بناء الجاهلية على ما كان في الجاهلية. نعم. أقول يعني الجبير زاد في طول الكعبة بكفاعها. ظاهرة على هذا. نعم. وقد رواه النسائي. خاف أن تنكر قلوب الناس ما يتحملونه لأنهم أسلموا من جديد وليس عنده نفقة تكفي. فقال ابن الزبير الآن استقر الإسلام وثبت لما في قلوب الناس ما أحسن وعندنا النفقة ما يكفي فأنا أنفذ ما أراده النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين وبعد. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وقد رواه النسائي في سننه عن هناد عن يحيى بن أبي زائدة عن عبد الملك بن سليمان ابن أبي سليمان عن عطاء عن ابن الزبير عن عائشة بالمرفوع منه ولم يذكر القصة. وقد كانت السنة إقرارا ما فعله عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما لأنه هو الذي وده رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن خشي أن تنكره قلوب بعض الناس لحداثة عهدهم بالإسلام وقرب عهدهم بالكفر. ولكن خفيت هذه السنة على عبد الملك بن مروان. ولهذا لما تحقق ذلك عن عائشة رضي الله عنها أنها روت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وددنا أن تركناه وما تولى كما قال مسلم. حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال سمعت عبد الله بن عبيد بن عمير والوليد بن عطاء يحدثان عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة قال عبد الله بن عبيد وفد الحارث بن عبيد الله على عبد الملك بن مروان في خلافته. فقال عبد الملك الله ابن عبد الله شو الحارث ابن عبد الله ابن عبيد الله نعم ابن عبيد الله نعم نحتر شو رائده نعم شو عندك عبد الله ها نعم ولا نعم نعم وفد الحارث ابن عبيد الله على عبد الملك بن مروان في خلافته فقال عبد الملك ما أظن أبا حبيب يعني ابن الزبير أبا حبيب أبا حبيب لقى كنية عبد الله بن الزبير أبا حبيب فقال عبد الملك ما أظن أبا حبيب يعني ابن الزبير سمع من عائشة ما كان يزعم أنه سمعه منها قال الحارث بلى أنا سمعته منها قال سمعته قال سمعته تقول ماذا سمعتها قال سمعتها تقول ماذا قال قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قومك استقصروا من بناء البيت ولولا حداثة عهد بالشرك أعدت ما تركوا منه فإن بدا لقومك من بعد أن يبنوه فهلمني لأريك ما تركوا منه فأراها قريبا من سبعة أذرع هذا حديث عبد الله بن عبيد بن عمير ما في عبيد الله نعم نعم في عبد الله صلح بدل عبيد الله عبد الله نعم نعم هذا حديث عبد الله بن عبيد بن عمير وزاد عليه الوليد بن عطاء قال النبي صلى الله عليه وسلم ولجعلت لها بابين موضوعين في الأرض شرقيا وغربيا وهل تدرين لما كان قومك رفعوا بابها قالت لا قال تعززا ألا يدخلها إلا من أراده فكان الرجل إذا هو أراد أن يدخلها يدعونه حتى يرتقي يدعونه حتى يرتقي يتركونه حتى يرقى فإذا رقى أسقطوه نعم إذا فكان الرجل إذا هو أراد أن يدخلها يدعونه حتى يرتقي حتى إذا كاد أن يدخل دفعوه فسقط قال عبد الملك فقلت للحارث أنت سمعتها تقول هذا قال نعم قال فنكف ساعة بعصاه ثم قال وددت أني تركت وما تحمل قال مسلم تركت ابن الزبير تركت تابع على بنائه وما تحمل وددت هذا على ابن علي وددت نعم قال مسلم وحدثناه محمد بن عمرو بن جبلة نعم ما في عبد الله نعم عبد الله نعم قال مسلم وحدثناه محمد بن عمرو بن جبلة قال حدثنا أبو عاصم حاء وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق كلاهما عن ابن جريج بهذا الإسناد مثل حديث أبي بكر قال وحدثنا ها مثل حديث أبي بكر ها محمد بن بكر ابن بكر مثل حديث ابن بكر قال وحدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي قال حدثنا حاتم بن ابي صغيره عن ابي قزعه ان عبد الملك بن مروان بينما هو يطوف بالبيت اذ قال قاتل الله ابن الزبير حيث يكذب على ام المؤمنين يقول سمعتها تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشه لولا حدثان قومك بالكفر لنقضت الكعبة حتى أزيد فيها من الحجر حدثان لولا حدثان الله يبارك يعني قرب عهدهم قال يا عائشة لولا حدثان قومك بالكفر لنقضت الكعبة حتى أزيد فيها من الحجر فإن قومك قصروا في البناء فقال الحارث ابن عبد الله بن ابي ربيعه لا تقل هذا يا امير المؤمنين هذا الحارث عبد الله عن ابن عمر. نعم. قال الحارث ابن عبد الله: لا تقل هذا يا أمير المؤمنين، فإني سمعت أم المؤمنين تحدث هذا. قال لو كنت سمعته قبل أن أهدمه لتركته على ما بنى ابن الزبير. فهذا الحديث كالمقطوع به إلى عائشة، لأنه قد روي عنها من طرق صحيحة متعددة عن الأسود بن يزيد والحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن محمد بن أبي بكر وعروة بن الزبير، فدل هذا على صواب ما فعله ابن الزبير، فلو ترك لكان جيدا. نعم، الأسود له صلة خواص عائشة رضي الله عنها وكانت عروة بن أختها. نعم. ولكن بعدما رجع الأمر إلى هذا الحال، فقد كره بعض العلماء أن يغير عن حاله كما ذكر عن أمير المؤمنين هارون الرشيد أو أبيه المهدي أنه سأل الإمام مالكا عن هدم الكعبة وردها إلى ما فعله ابن الزبير، فقال له مالك: يا أمير المؤمنين، لا تجعل كعبة الله ملعبة للملوك، لا يشاء أحد أن يهدمها إلا هدمها، فترك ذلك الرشيد. نقله عياض والنووي ولا تزال والله أعلم هذا إلى آخر. وهذا ما قاله مالك رحمه الله سبقها العلماء بالقبول وهم موفق في هذا. فقال لما فعل هارون المهدي: أريد أن أعيد الكعبة مثل ما فعل ابن الزبير، أدخل الحجر. أطرق مالك ماليا ثم قال: أرى أن تتركها، أخشى أن تكون الكعبة ملعبة للملوك، فلعبوا في ذلك. كل واحد في الملك يأتي يهدمها ويبنيها، كل واحد يهدمها ويبنيها في ملعب الملوك، أرى أن تسد الباب. فكان هذا المقالة من مالك مسددة، قوله مسدد وموفق تلقى العلماء بالقبول. نعم. ولهذا صرف يعني صرف سد يعني امتنع الناس بعد ذلك ولم يبني أحد ولم يهدم أحد، فهي الآن على بناء الحجاج، والحجاج عاد على ما كانت عليه الجاهلية، الآن على بناء الحجاج لا زال مخرج، والحجاج عاد على ما كانت عليه الجاهلية بأمر عبد الملك بن مروان، وتمنى الحجاج أنه العبد أنه تركها وبلغ الحديث. عبد الله بن الزبير هو المفتي وهو الخليفة والذي بايع على ملك العقد، فاجتمع عند رب العالمين، فاجتمع عند أحكم الحاكمين يقضي بينهم. نعم. ولا تزال والله أعلم هكذا إلى آخر الزمان، إلى أن يخربها ذو سويقتين من الحدث، كما ثبت ذلك في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرب الكعبة ذو سويقتين من الحدث. نعم. وهذا وهي شرط مسار الساعة السبع، هدمها مسار الساعة السبع، وهي الله أعلم من الشرط المتأخر بعد يأجوج ومأجوج وبعد الدجال وبعد نزول عيسى من الحج هذا البيت، بعد خروج يأجوج ومأجوج يحد البيت، يحتمل أنهم يحجون إلى مكان البيت بعد هدمه، إذا هدم الناس يصلوا إلى مكان مهم، المكان المهم البقعة، ولهذا يصلي الناس في جبل أبي قبيس إلى الهواء، المهم البقعة، ثم بعد ذلك تنسى البقعة في آخر الزمان طلعت في المغرب ينتهى الأرض. نعم. أخرج وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: كأني به أسود أسحج يقلعها حجرا حجرا. رواه البخاري. وقال الإمام أحمد بن حنبل في مسنده: أخبرنا أحمد بن عبد الملك الحراني قال أخبرنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن السويق عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحدث. نعم. هذا التفسير عن عبد الإسحاق لكله شواهد. نعم. ويسلبها حليتها ويجردها من كسوتها ويجردها من كسوتها ولكأني أنظر إليه أطيرع أفيدع يضرب عليها بمسحاته ومعونه، والكدع زيغ بين القدم وعظم الساق، وهذا والله أعلم إنما يكون بعد خروج يأجوج ومأجوج. زيغ لا غير زيغ زيغ زيغ القضي غير فعطين الصعب يعني ما يلعن قدمه رجله يعني مهم مستقيمة وزائد. والكدع زيغ بين القدم وعظم الساق، بين القدم وعظم الساق ما في تساوي، فلهذا يكون مش غير متساوي، وبهذا هو معيب ومع ذلك كل الذي يهدمها نعم في عيب الله عافيه، لكن هو الساق روي ايضا ريب يقال غير ويقال فيه نعم. وهذا والله اعلم انما في شفرين الراحه نعم. وهذا والله اعلم انما يكون بعد خروج ياجوج وماجوج، لما جاء في صحيح البخاري عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحجن البيت وليعتمرن بعد خروج ياجوج وماجوج. وقول تعالى حكايه لدعاء ابراهيم واسماعيل عليهما الصلاه والسلام ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، قال ابن جرير يعنيان بذلك واجعلنا مستسلمين لأمري خاضعين لطاعتي لا نشرك معك في الطاعة أحدا سواك ولا في العبادة غيره. وقال ابن أبي حاتم أخبرنا أبي لا نشرك خبرناه. وقال ابن أبي حاتم أخبرنا أبي قال أخبرنا إسماعيل عن رجاء بن حبان ها الرجاء بن أيوة حبان حبان ولا حيان ها حيان حيان لا ما زي أغرب الخزيئة نعم في نسخة رهيبة عندكم ولا كلها لكن ما حتى لو كان فيه لأن الشك النقاط تزيد تنقص نعم نعم. وقال ابن أبي حاتم أخبرنا أبي قال أخبرني إسماعيل عن رجاء بن حيان الحصيني القرشي ها حصني ها اسماعيل عن اسماعيل عندي عن ها اسماعيل عن رجاء لا عندك اسماعيل رجاء شوف الحصن عندك عندي الحصيني لا الحصن لا من الذي راوي عنه في السند عنده؟ هو شيخ العرب ايه عمن عنه نعم الرجيع عن ذكر ايه عندك اسماعيل الرجاء بالحيان نعم عندك الرجيع وعنده من الراوي عنه شيخ من هو ها معقل ما لك معقل ولا ها ابي شيوخه سند عندك حدثنا قال ابن ابي حاتم قال اخبرنا ابي قال اخبرنا اسماعيل الرجاء بن حيان. هذا مش يعني والد ابي حاتم التلاميذ. نعم هذا ما يكون خارج الدرجه الثانيه. ها؟ ما يكون خارج الدرجه الثانيه. بلى مو بخارج. قد يفهم. ما طيب. شو عندنا الان؟ عندنا سبع ضبطه وعاد الى الجاف القديم. ضبطه بإسماعيل بن طرداد بن حيان حيث يفرش الزرف هذه لا ها؟ لا حي حيان راجع زرف تعديل لا ابن رجاء إسماعيل بن رجاء صلى الله عليه شوف نعم نعم قال أخبرنا ناقل بن عبيد الله عن عبد الكريم واجعلنا مسلمين لك قال مخلصين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك قال مخلصة وقال أيضا أخبرنا علي بن حسين قال أخبرنا المقدومي قال أخبرنا سعيد بن عامر عن سلام المقدمي صلى الله عليه قال أخبرنا المقدمي قال أخبرنا سعيد بن عامر عن سلام بن أبي مطير في هذه الآية واجعلنا مسلمين قال كانا مسلمين ولكنهما سأله الثبات وقال عكرمة ربنا واجعلنا مسلمين لك قال الله قد فعلت ومن ذريتنا أمة مسلمة لك قال الله قد فعلت وقال السدي ومن ذريتنا أمة مسلمة لك يعنيان العرب قال ابن جرير والصواب أنه يعم العرب وغيرهم لأن من ذرية إبراهيم بني إسرائيل وقد قال الله تعالى ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبهم يعدلون قلت هذا الذي قاله ابن جرير لا ينفيه السدي فإن تخصيصهم بذلك لا ينفي من عداهم والسياق إنما هو في العرب ولهذا قال بعده ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم الآية والمراد بذلك محمد صلى الله عليه وسلم وقد بعث فيهم كما قال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم ومع هذا لا ينفي رسالته إلى الأحمر والأسود لقوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا نعم لا منافق هم بعث عليكم من العرب والكافة عامة لأن الكافة وهم من العرب عليه الصلاة والسلام نعم وغير ذلك من الأدلة القاطعة وهذا الدعاء من إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام كما أخبرنا الله تعالى عن عباد المتقين المؤمنين يعني هم من البشر كله نعم نعم وهذا الدعاء من إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام كما أخبرنا الله تعالى عن عباد المتقين المؤمنين في قوله والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا من المتقين إماما وهذا القدر مرغوب فيه شرعا فإن من تمام محبة عبادة الله تعالى أن يحب أن يكون من صلبه من يعبد الله وحده لا شريك له ولهذا لما قال الله تعالى لإبراهيم عليه الصلاة والسلام إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين وهو قوله واجنبني وبني أن نعبد الأصنام وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعونه وأرنا مناسكنا قال ابن جرير عن عطاء وأرنا مناسكنا أخرجها لنا علمناها قال قال ابن كريت ابن جرير ابن كريت نعم قال ابن جريج عن عطاء وأرنا مناسكنا أخرجها لنا علمناها وقال مجاهد أرنا مناسكنا مذابحنا وروي عن عطاء أيضا وقتادة نحو ذلك وقال سعيد بن منصور أخبرنا عتاب بن بشير عن خطيب خطيب سيف الرئيس أمور من المناسك عامة مكانية والزمانية يعني أرنا مناسكنا وعلمناها وارنا مكانها نعم عن قصيب عن مجاهد قال قال إبراهيم أرنا مناسكنا فأتاه جبرائيل فأتى به البيت فقال ارفع القواعد فرفع القواعد وأتم البنيان ثم أخذ بيده فأخرجه فانطلق به إلى الصفا قال هذا من مشاعر الله ثم انطلق به إلى المروة فقال وهذا من شعائر الله ثم انطلق به نحو منى فلما كان من العقبة إذا إبليس قائم عند الشجرة فقال كبر ورمه فكبر ورماه ثم انطلق إبليس فقام عند الجمرة الوسطى فلما جاز به جبريل وإبراهيم قال له كبر ورمه فكبر ورماه فذهب الخبيث إبليس وكان الخبيث أراد أن يدخل في الحج شيئا فلم يستطع فأخذ بيد إبراهيم حتى أتى به المشعر الحرام فقال هذا المشعر الحرام فأخذ بيد إبراهيم حتى أتى به عرفات قال قد عرفت ما أريتك قالها ثلاث مرات قال نعم وروي عن أبي مجلد وقتاده نحو ذلك وقال أبو نحو ذلك نعم نعم موصل المنصور عن من؟ خير ضعيف خير ضعيف نعم ها؟ خير ايش خير المنصور عن من؟ ها؟ عن خصيف المجاهد ايه خصيف ضعيف خصيف ضعيف نعم وروي عن أبي مجلد وقتاده نحو ذلك وقال أبو داود الطيالسي أخبرنا حماد بن سلمة عن أبي العاصم الغنوي عن أبي الطفيل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن إبراهيم لما أري أوامر المناسك عرض له الشيطان عند المسعى لما أري أوامر المناسك هكذا نعم عرض له الشيطان عند المسعى فسابقه إبراهيم ثم انطلق به جبريل حتى أتى به منى فقال هذا مناخ الناس مناخ الناس فلما انتهى إلى جمرة العقبة تعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات حتى ذهب ثم أتى به إلى الجمرة الوسطى فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات حتى ذهب ثم أتى به إلى الجمرة القصوى فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات حتى ذهب فأتى به جمعا فقال هذا المشعر ثم أتى به عرفة فقال هذه عرفة فقال له جبريل أعرفت ربنا وابعث فيهم رسولا منها هذا لا بأس بالسند ابن عباس رضي الله عنه ويحتمل أحدا من بعض الصحابة يأخذ كثيرا عن الصحابة من الطريق ويحتمل أحدا عن بني إسرائيل سند الحديث لا بأس سند ابن عباس لا بأس به واحتمل روح عن الصحابة لأن بيوسع عن الصحابة لأنه صغير ويأخذ عن ثقات الصحابة ويحتمل هذا المأخذ عن بني إسرائيل ويأخذ عن بني إسرائيل بركة ما وجدت سند شرح ها وعندكم إسماعيل سند حدثنا عبيد أخبرنا إسماعيل عن رجاء بن حيان الحسني ها إسماعيل عن رجاء عن رجاء بن حيان وش المتخلية عليه تعليق قال إشكال علق على هذا نعم ضبطه معي برجاء من حيان الحسن الطاشي وعزاه قال يرى رجاء يرى رجاء نعم قطع الإشارة نعم قال في لسان ميزان اسماعيل بن رجاء الحسني سيف من اهل الجزيره روى عن مالك وموسى بن اعين ضعف الدار القطني اسماعيل بن رجاء الحسني نعم ما ذلك الجد حيان لابد تأكد مصائب رجاء الحيان يحتمل مصائب رجاء الحيان نعم. الرسالة يقول هل الحجارة التي وجدتها قريش عند تجديد بناء الكعبة أساس إبراهيم عليه السلام أم أساس بناء الملائكة؟ الملائكة ثبوت بناء الملائكة ما في دليل نخبر بني إسرائيل يعني بناء الملائكة وبناء آدم ما عليه ما مر دخله في الدفع النار ما الثابت بناء إبراهيم عليه السلام. فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. وقال تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حليفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ولهذا وأمثاله قال تعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه أي ظلم نفسه بسفهه وسوء تدبيره بتركه الحق إلى الضلال حيث خالف طريق من اصطفي في الدنيا للهداية والرشاد من حداثة سنه إلى أن اتخذه الله خليلا وهو في الآخرة من الصالحين السعداء. فمن ترك طريقه هذا ومسلكه وملته واتبع طريق الضلالة والغي فأي سفه أعظم من هذا أم أي ظلم أكبر من هذا كما قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم. قال أبو العالية وقتادة نزلت هذه الآية في اليهود أحدثوا طريقا ليست من عند الله وخالفوا ملة إبراهيم فيما أحدثوه. ويشهد لصحة هذا القول قول الله تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وقوله تعالى إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين أي أمره الله بالإخلاص والاستسلام والانقياد فأجاب إلى ذلك شرعا وقدرا. وقوله ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب من الإسلام هو الإخلاص والانقياد والاستسلام لأوامر الله عز وجل وامتثال أوامره واجتناب نواهيه وإخلاص الدين له. الإسلام استسلام وانقياد وتوحيد وإخلاص لله وامتثال الأوامر واجتناب النواهيه. فالمسلم هو المنقاد لأوامر الله الخاضع لأوامره ونواهيه المؤدي فرائضة المنتهي عن نواهيه المخلص له المقبل على التوحيد المعرض عن الشرك هذا هو المسلم منقاد مستسلم خاضع ذليل ممتثل مخلص عمله لله عز وجل. وهذا هو إبراهيم عليه السلام قال هو الرسول قال أصلح يا رب العالمين أني أخلصت عملي الله وانقدت واستسلمت وخضعت لأوامر الله ونواهيه بخلاف المستكبر هو الذي لا يقبل الشر هو ضد المسلم. المسلم هو المنقاد الخاضع الذليل الممتثل المخلص والمستكبر هو المشرك الذي لا يقبل تنكر مستكبر لا يقبل الشر كحال ابليس وفرعون نسأل الله السلامة والعافية. فإن ابليس استكبر فرعون استكبر أبى المستكبر هو الذي يأبى الامتثال ولا يقبل الحق والمستسلم هو المنقاد الذليل الخاضع القابل للحق المخلص لله عز وجل المؤدي للفرائض المنتهي عن النواهي نعم. الله يعني. وقوله ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب أي وصى بهذه الملة وهي الإسلام لله أو يعود الضمير على الكلمة وهي قوله أسلمت لرب العالمين بحرصهم عليها ومحبتهم لها حافظوا عليها إلى حين الوفاة ووصوا أبناءهم بها من بعدهم كقوله تعالى وجعلها كلمة باقية في عقبه. وقد قرأ بعض السلف ويعقوب بالنصب عطفا على بنيه، كأن إبراهيم وصى بنيه وابن ابنه يعقوب ابن إسحاق وكان حاضرا ذلك، يعني سنع داخل في الموصل. أما قراءة رفعت ويعقوب وصى إبراهيم بنيه ويعقوب، يعني يعقوب هو الموصل، هنا يكون موسى لكن المصيب. نعم. وقد ادعى القشيري فيما حكاه القرطبي عنه ان يعقوب انما ولد بعد وفاه ابراهيم، ويحتاج مثل هذا الى دليل صحيح. والظاهر والله اعلم ان اسحاق ولد له يعقوب في حياه الخليل وساره، لان البشاره وقعت بهما في قوله فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. هذا الأمر الأول ما يرجح أنه مولود في حياة إبراهيم، يعقوب حفيد لإبراهيم ابن ابنه وهو بانية المقدس. وهل ولد بعد في حياة إبراهيم أو بعد وفاته أو لا؟ الصواب أنه ولد في حياة إبراهيم، لأن الأمور متعددة. من هذا الأمر الأول أنه بشر به، والبشارة تقتضي أن يكون يولد في حياته، فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، فالبشارة تقتضي أنه يولد في حياتهما، فولد في حياة جده إبراهيم وجده سارة. نعم. وقد قرئ بنصب يعقوب ها هنا على نزع الخاطر، فلو لم يوجد يعقوب في حياتهما لما كان لذكره من بين ذرية إسحاق كبير فائدة. وأيضا فقد قال الله تعالى في سورة العنكبوت ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب الآية، وقال في الآية الأخرى ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، وهذا يقضي أنه وجد في حياته. يقضي ولا يقتضي؟ يقتضي. هذا الأمر الثاني مرجح أنه ولد في حياة إبراهيم، وهبنا إسحاق ويعقوب نافلة، هبة تقتضي أنها أن يولد في حياته، وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب. نعم. وأيضا فإنه باني بيت المقدس، وهذا الأمر الثالث مرجح أنه ولد في حياة. نعم. وأيضا فإنه باني بيت المقدس كما نطقت بذلك الكتب المتقدمة، وثبت في الصحيحين من حديث أبي ذر قلت يا رسول الله أي مسجد وضع أول؟ قال المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال بيت المقدس. قلت كم بينهما؟ قال 40 سنة الحديث. فزعم ابن حبان أن بين سليمان الذي اعتقد أنه باني بيت المقدس وإنما كان جدده بعد خرابه وزخرفه، وبين إبراهيم 40 سنة. نعم. وهذا مما أنكر على ابن حبان. نعم، هذا قول ضعيف. ابن حبان صاحب الصحيح زعم أن بنى بيت المقدس سليمان، هذا غلط. سليمان بينه وبين إبراهيم دهور سنين طويلة، ألوف السنين. وإنما إبراهيم سليمان جدد بعد ذلك بعد مدة طويلة بعد دهور، لكن الذي بناه يعقوب، هذا من أوهام الحبة رحمه الله، من أوهامه. وظن أن الذي بنى بيت المقدس هو سليمان جدد بعد ألوف السنين، والذي بناه يعقوب هو إسرائيل. نعم. وهذا مما أنكر على ابن حبان، فإن المدة بينهما تزيد على ألوف السنين، والله أعلم. وأيضا فإن وصية يعقوب لبنيه سيأتي ذكرها قريبا. هذا أمر رابع من مرجحات أن يعقوب ولد في حياته جده إبراهيم. نعم. وهذا يدل على أنه هاهنا من جملة الموصين. وقوله يا بني إن الله اصطفى لكم الدين مصير ولا مصير نقصكم جئت مصير ووصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب وداحة. لكن على كلام أنا في الجهد الحافظ يكون الموصين يقول وهذا يدل على أنه هاهنا من جملة الموصين أنه يرى أنه فقل أدلة دلالة أنه موصي لا موصى لا أنه موصى داخل الموصي وصى على قراءة النص. لكن هنا يعني على قراءة حق وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني هو موصي على قراءة النص أعد أيضا كثير منه يرجح أنه على بالرفع نعم القراءة تدل تدل على أنه نعم. على أنه مولود في حياته في حياته. أما عن قصة القراءة شيء آخر. لكن قراءة يعقوب كويسة قراءة النص كويسة نعم. كويسة من داخل المسيح قالوا أيضا قالوا أيضا فإن وصية يعقوب لبنيه سيأتي ذكرها قريبا نعم. وهذا يدل على أنه هاهنا من جملة الموصية نحصل هذا على قراءة النص نحصل هذا على قراءة النص يدل على أنهم جوث المصحيح داخل ويكون موصل إبراهيم وصابه إبراهيم بنيه ودخل فيه ابن بنيه ابن ابنه يعقوب. لكن هو الأمر الرابع هنا قوله أيضا فإن وصية يعقوب لبنيه سيأتي ذكره قريبا سيأتي هذا دليل على أنهم من الموصين أو من الموصين لا من الموصين من الموصين على هذا وهو سيكون وسيوصي وموصي وموصي ودخل فيه في قراءة النقص الموصين وهو موصي على قراءة الرحمة نعم يلا نعم شاب يعني لكن تحمل على تفسير يعني تفسير نعم. وهذا يدل على أنه هاهنا من جملة الموصين وقوله يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أي احسنوا في حال الحياة والزموا هذا ليرزقكم الله الوفاة عليه فإن المرء يموت غالبا على ما كان عليه ويبعث على ما مات عليه وقد أجر الله الكريم عادته بأنه من قصد الخير وفق له ويسر عليه ومن نوى صالحا ثبت عليه وهذا لا يعارض ما جاء في الحديث الصحيح إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع أو ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع أو ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها لأنه قد جاء في بعض روايات هذا الحديث ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وبعمل أهل النار فيما يبدو للناس وقد قال الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى يعني هذا هو الغالب من عادة الله سبحانه وتعالى أن من طلب الحق فقصد واستقام على طاعة الله وعمل بما يرضي الله وجهد نفسه أن الله سبحانه وتعالى يرزقه الفتح على الإسلام والغالب أن من عاش على الإسلام مات عليه هذا هو الغالب ويدل عليه الحديث هذا في أن رجل يعمل في عمل أهل النار فيما يبدو للناس ولكن قد يحصل خلاف مع هذه الآية جاء في الحديث الآخر غير مقيد فيما يبدو للناس قد يحصل خلاف هذا والله حكم وله حكمة البالغة سبحانه وتعالى جاء الحديث إطلاق أن رجل يعمل في عمل الجنة حتى ما يكون بينه وبين أهل الزراعة فيصل فيها فيعمل في عمل أهل النار فيدخلها وإن الرجل يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبين أهل الزراعة فيدخل على الكتاب يعرض بعمل أهل الجنة فيدخلها، لكن الغالب كما يصح الغالب من عادة الله عز وجل أن من عاش على الإسلام وعلى التوحيد والإيمان واستقام على طاعة الله أنه يطلع على الإسلام، هذه عادة سبحانه وتعالى. نعم لا فلا هذا فيما يبدو لنا قيد هذا الآخر ما قيد ما يبدو قال بعض الأخرين قال بهذا وقال أخرون لا يبدو. نعم ها عبد الأعلى بن ايه هل هنا روى عن من؟ أنا أحبه أنا وعدم وعدم من جد الفتية. نعم اشتغل عليك هذا البخاري في التاريخ ها؟ هذا الحبان يعني الثقة جعل الثقة بس غير ما تتكلم عنه ها؟ وين؟ عندك الأول في جرب؟ نعم نعم نعم ها هذا كلام الشيخ مقبل على هذا كان اسم جهول العين نعم روي عنه روى عنه شو يقول روى عنه روى عن اثنين هو روى عن اثنان ها؟ طيب ما روى هو الراوي عنه ولا روى عنه ها؟ روى عنه عندك ولا ايه روى عن واحد شوي روى عن اثنان هو؟ نعم هذا من الاعلان ايه شيء شوي هذا في مجهول مجهول الحال يعني يرى انه مجهول يعني فتت عنه ما ذكر ما تبقى من ماده في هذا الشريط تتابعونها في الشريط الثالث.